اذا انا رضعت من امرأة هل ابناء زوجها من غيرها اخوة لي؟ اذا انا رضعت من امرأة هل ابناء زوجها من غيرها اخوة لي؟ نعم. اذا رأت من زوجة زيد فاطمة ارضعك من لبنة وهي معه وضع أنت آمن 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين وبعد وقمت تكون ولدا لها وولدا لزوجها وتكون أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق وتكون أيضا ولد أخا لأولادها للزوج من الزوجات السابقات واللاحقات أخا من الأب بالرضاع وأخا لأولاده من هذه المرة شقيقا بالرضاع وأخا لأولادها إن كان لها أولاد من زوج سابق من الأم في الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.